بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف. وكنا قد توقفنا عند قول باب صلاة الكسوف جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله ابن عباس، وصلى ابن عمر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب صلاة الكسوف جماعة. يبقى كما بينا من خلال الروايات السابقة أن الإمام بيرسل من ينادي في الناس إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فبيجمع لها الناس وبتصلى صلاة الكسوف. وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما بيّن لنا كيفية أداء هذه الصلاة، ونقل لنا ذلك بالوصف الدقيق، نقل لنا ذلك بالوصف الدقيق، وبالتالي على ذلك نعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم علينا، نعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم علينا. كيف نقل ابن عباس كما كان ده حال الصحابة رضي الله عنهم دوما، كيف كانوا ينقلون هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بيبقى فيها تحمل مسؤولية، وده شعور من الداخل بتحمل المسؤولية، وكذلك أيضا كيف حفظوا لنا الدين ثم نقلوا لنا ذلك الدين. فاليوم إن كنا نصلي فنحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن لم نصل إلى هذا الأمر إلا من خلال ذلك النقل الدقيق للصحابة رضي الله عنهم، حتى نعرف ذلك الفضل الذي للصحابة وذلك الجميل الذي للصحابة في أعناقنا رضي الله عنهم جميعا. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل لنا ذلك النقل وهذا التفصيل الدقيق لكيفية أداء صلاة النبي صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أنه قام قياما طويلا، وبين قرأ، وهذه قراءة نحو من قراءة سورة البقرة، وقرأ نحو من قراءة سورة البقرة، وأيضا ركع ركوعا طويلا يتناسب مع هذه القراءة، ثم رفع وقام قياما طويلا يبقى ولكنه قيام الثاني في الركعة الأولى كان أدنى من القيام الأول في هذه الركعة، وركع على ذلك ركوعا طويلا أيضا يتناسب مع القراءة، وكان دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد وسجد سجودا طويلا كما قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية، ذكر ثم سجد ثم قام الركعة الثانية ثم قام قياما طويلا. وأن هذا السجود بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا، قالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، كان أطول منها. فده كلام عائشة تنقل لنا ذلك السجود. روايات نقلت أنه سجد ثم قام قياما طويلا، فكان التركيز على القيام وعلى الركوع، لكن ترى السجود هل كسجود الصلاة العادية ولا أيضا سجود يتناسب مع هذا القيام وذلك الركوع. فنقلت لنا عائشة رضي الله عنها هذا السجود الطويل أيضا في صلاة الكسوف، يبقى قام قياما طويلا، ركع ركوعا طويلا، سجد أيضا سجودا طويلا. لذلك دائما بننبه أن الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع الروايات التي وردت، في رواية قال سجد يطرى، لكن على ذلك يطرى سجد سجودا طويلا أم سجد كسجود الصلاة العادية. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى تنقل لنا أنه سجد سجودا طويلا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم انصرف، يعني بعدما صلى صلاة الكسوف انصرف وقد تجلت الشمس، قد تجلت الشمس، أن صلاة الكسوف مرتبطة بهذه الظاهرة، إما كسوف الشمس أو القمر أو كسوف الشمس والقمر، مرتبطة بهذه الظاهرة، ولذلك فيها التطويل. يبقى هل يا ترى يراعى أحوال الناس؟ لا يراعى أحوال الناس في هذه الصلاة، لأن الذي قال بمراعاة أحوال الناس وقال من أما الناس فليخفف هو الذي صلى هذه الصلاة الطويلة، وبالتالي على ذلك حتى يبين أنها مرتبطة بالظاهرة، مرتبطة بالظاهرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال فخطب في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفن الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فإذا رأينا هذا الأمر ماذا نصنع؟ قال فاذكروا الله، هذه الصلاة والذكر بصفة عامة، هذه الدعاء، هذه الاستغفار، هذه العتق، كما يعني سنويه في روايات أيضا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فيبقى الأمر مش مقتصر فقط على الصلاة، قلنا قد نصلي الصلاة ومع ذلك انتهينا وانصرفنا الصلاة والظاهرة ما زالت قائمة، يبقى على ذلك يبقى حنستكمل عن طريق الدعاء، الاستغفار، الذكر، العتق بالصدقات، كل دي أساسا يعني بمعنى آخر طالما ان الظاهره قائمه يبقى حنمتد في العبادات، يبقى حنمتد في مساله العبادات وهي متنوعه، وده من سعه الشريعه ورحمه الله سبحانه وتعالى علينا. فقال فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك كعكعت، اي رجع كده قرقرة. قال اني رايت الجنه فتناولت عنقودا ولو اصبت لاكلت منه ما بقت الدنيا، واريت النار. يبقى في المقام ده رأى الجنة والنار على الحقيقة، رأى الجنة والنار على الحقيقة. وكذلك أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم هم في صلاة، ولكن كان بصر الصحابة مصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يروا هذا الأمر، حتى يروا ذلك الأمر. يبقى على ذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحياته، من اضطراب لحياته. يبقى قلنا الصفوف كانت صفوف كثيرة، وقد لا يسمع الصف الأخير، لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أنه يقرأ. إيه الشاهد من ذلك؟ إيه قرينة؟ كان اضطراب اللحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللحية كثة وعريضة ترى من خلف ظهره، فالصحابة رضي الله عنهم يدققون النظر ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بدليل تحرك أو اضطراب اللحية. قالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك، الصحابة رضي الله عنهم حرص شديد جدا على تفسير هذه الأمور، حرص شديد جدا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول، ماذا كان يفعل، وبالتالي كانوا يستفسرون حتى يكونوا على بينة وعلى دليل واضح. فلذلك قالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا والعصبت لأكلت منه وبقيت الدنيا، رأى الجنة على الحقيقة. وقال أريت النار، رأى النار أيضا على الحقيقة في هذا المقام. ولذلك هذا الصحابي رضي الله عنه الذي يقول أنه قد رأى الجنة والنار بعينه، قالوا كيف ذلك؟ قال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بصر النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عندي من بصري أو أصدق عندي من نظري. يبقى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنظر الصحابة يعني هذا الإيمان الذي استقر في قلوبهم، يعني يترجم المسألة يقول أن رأيت الجنة والنار بعيني، كيف رأها؟ يعني ده لا نرى إلا يوم القيامة. فقال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى على الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ونرى على الحقيقة. فانظر إلى الصحابة وثقة الصحابة بما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء، يعني رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما رسول الله، يعني ما فيش بقى يعني استفسار، بما رسول الله ترى ليه؟ عايزين يعرفوا الأسباب عشان يجتنبوا هذه الأسباب، اجتنبوا هذه الأسباب. قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، كلمة الكفر دي كلمة لفظة مشتركة، ممكن يعني كفر النعمة، كفر الإحسان، الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلما قال بكفرهن كان الاستفسار، يكفرن بالله فالاستفسار. يبقى أول ما بيحمل هذا المعنى زي ما نتكلم نقول الجهاد، أول ما يأتي لذين الإنسان الجهاد اللي هو في ملاقاة الكفار، لكن الجهاد جهاد النفس هناك، لكن ده أول مدلول يأتي إلى الأذان. كذلك لما نقول الكفر أول مدلول يأتي الأذان هو الكفر بالله. عشان كده كان استفسار الصحابة رضي الله عنهم، قال قيل يكفرن بالله، قال يكفرنا العشير، يكفرنا الإحسان. وفصلنا هذا الكلام، يبقى ده كفر النعمة، كفر العشير، كفر الإحسان. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ما نقولش بقى دي المرأة نكارة للجميل أو لكذا وكذا، لا، هذا هو المعنى. ولكن ده بيبين لنا لماذا كانت النساء أكثر أهل النار، يبقى بهذا السبب قلنا عشان احنا نجتنب، يعني ده كله عشان نجتنب. وتجتنب المرأة هذا الأمر، يعني تجتنب حتى تكون على بصيرة من أمرها، وبالتالي بدأ نقول أمر يتوقع، يعني هذا أمر يتوقع من المرأة. لو أحسن الرجل إلى المرأة ظهرا يبقى زمن طويل ثم أساء لها مرة، ماذا تقول حكم المرأة؟ يبقى حكمها دايما على الموقف الأخير، يبين لنا يعني هذه المرأة، هذه المرأة. لكن كما بينا قبل ذلك هذا ليس من أجل أن نعير المرأة أو تسب المرأة ويقدح فيها، لا، ده بيبين لنا المسألة حتى نتعلم كيف نتعامل في الحالة دي، كيف نتعامل زي الطبيب كده، كيف يتعامل مع المريض، كيف يتعامل. يبقى في عرض معين الطبيب يستطيع تشخيص الداء ثم يحدد الدواء حتى يدفع ذلك الداء عن المريض. فأيضا في هذه الحالة المرأة تتوقع منها ذلك، نتوقع منها ذلك الأمر مهما كان، يعني هذه المرأة وقدر هذه المرأة توقع منها ذلك. إذا أحسن رجل لها ظهرا ثم أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، قلنا عشان الواحد لا ينزعج عندما يستمع ذلك من امرأتي. لكن الأمر بيحتاج إلى علاج، بيحتاج إلى رفق، استوصوا بالنساء خيرا لا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن كان منها خلقا رضي منها آخر. والله عز وجل كما قالوا عشرنا بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى ممكن كده يبقى في تصرفات تصدر من المرأة بيكرهها الرجل أو أنه قد لا يتحمل ذلك، نقول لك لا تحمل ثم تسعى لكي تدفع ذلك الأذى عن امرأتك. فده بيبين لنا إزاي نعالج الموقف، يبقى ده موقف إزاي نعالج، كيف نعالج هذا الموقف. يبقى عشان إحنا نتوقع هذا الأمر ويحدث وبعد ذلك كيف نعالج. يبقى ليس من باب نقول دي نكرة للجميل أو غير ذلك أو إن أنا أنكر المعروف أو غيره، لا، ولكن ده كأنه ده كده عرض بالمرأة دايما مع آخر موقف، يعني آخر موقف، يبقى آخر موقف كده كان فيه إساءة، قالت لك ما رأيت منك خيرا قط، يبقى أنا كرجل كيف أتصرف؟ كيف أتصرف؟ يبقى على ذلك حالك كحال الطبيب مع المريض، تعالج هذا الأمر تدفع عن ذلك الأذى. فقال ما قالت ما رأيت منك خيرا قط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث النساء وعظ النساء بعد صلاة العيدين، فعلى ذلك قال لهن تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، أرشدهم إلى العلاج، أرشدهم. يبقى الصدقة، يبقى الصدقة قلنا حتى تدفع عن ذلك الأذى، وكذلك تكون حاجز عن مواقعة النار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، يعني المسألة مش مقتصرة على الرجال، عندما ينادي المنادي الصلاة جامعة يبقى يخرج الرجال والنساء، لا، النساء يشتركن أيضا في الصلاة، كما يشتركن في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين، يبقى تخرج المرأة، يعني تخرج المرأة لصلاة العيدين كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث على ذلك أيضا في صلاة الاستسقاء، كذلك في صلاة الكسوف. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال باب صلاة النساء مع رجال في الكسوف. ثم ذكر رواية عن فاطمة بنت المنذر رضي الله رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، إذا هي قائمة تصلي، بدا الشاهد هو وأسماء رضي الله عنها تدخل أيضا معها في الصلاة، الشاهد طبعا قائف إذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، يبقى صلاة الرجال مع النساء، يبقى صلاة الكسوف تخرج المرأة، تخرج المرأة أيضا لصلاة الكسوف. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، إذا الناس قيام يصلون وإذا قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، أشارت برأسها كذا أي نعم. قالت فقمت حتى تجلني الغش، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال لا أدري أيتهما. قالت أسماء، فاطمة بنت المنذر بتنقل الكلام، يعني هي مش ضبطا للفظ، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور يعني مثل فتنة الدجال أو مثل أو قريبا. يبقى الشك ده من فاطمة بنت المنذر التروي عن أسماء. قالت لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فقال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. يبقى أسماء رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت قائمة تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وأيضا أسماء لما رضي الله عنها لما جاءت أيضا وقفت مع عائشة رضي الله عنها تصلي صلاة الكسوف. فترجم الإمام البخاري رحمه الله أن المرأة أيضا تخرج لصلاة الكسوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته، يبقى الخطبة، يبقى في خطبة في صلاة الكسوف بس لكنها بعد الصلاة، يبقى خطبة بيعظ الناس أيضا يذكر الناس، ويبقى خطبة بعدما انصرف الصلاة، فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث الصحابة رضي الله عنهم بفتنة المسيح الدجال، وكما بينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. يبقى مش فقط كان فتنة الدجال دي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر بها قومه، ولكن ده من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر قومه الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الصحابة أنه خارج في هذه الأمة، لأن دي آخر الأمم وهذا هو آخر الأنبياء والمرسلين، هو خارج في هذه الأمة. لذلك زاد الوصف، يعني زاد الوصف الذي نتعرف من خلاله على الدجال. فقال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا فتنة الدجال. احنا مرت علينا الرواية أن يهودية لما جاءت إلى عائشة وقالت أعاذك الله من فتنة القبر أو من عذاب القبر، فعائشة رضي الله عنها ما كان لها علم بهذه المسألة، ولما طرحت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يوحى له بعد بفتنة القبر أو بعذاب القبر حتى نزلت يعني هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ولقد أوحي إلي، يبقى ده بالوحي، يبقى دايما الإنسان لما يجي يتكلم يتكلم بما يعلم، لا يفتأت على ربي سبحانه وتعالى، لا يفتأت على ربي. يبقى لما نتكلم بنتكلم دايما بالدليل، يبقى المسألة واضحة المسألة بينة حتى نتكلم. في بعض الأحيان قد يتكلم الإنسان بعقله، يقيس المسألة وزن المسألة كده كمسألة عقلية يراها تتناسب مع كذا، لا، عندنا علم خاصة في الأمور الغيبية، خاصة في الأمور العقيدة أمور الغيبية. يبقى إن تكلم الإنسان فقبل أن يتكلم الدليل أمامه واضح كده، يبقى حتى تكلم في أي مسألة من مسائل الاعتقاد يبقى المطلوب أن الدليل واضحا بينا ثم نتكلم. لا تتكلم ثم تبحث عن الدليل في مسائل الاعتقاد مسائل الغيبية، لكن قبل الكلام يبقى الدليل عندنا واضح وظاهر. يبقى إن سئل الإنسان عن مسألة مسائل الاعتقاد الدليل واضح فيجيب، لكنه لا يسارع بدل الإجابة ثم يبحث عن الدليل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية كما بيانت عائشة رضي الله عنها في قصة هذه اليهودية التي بيانت هذا الأمر في مسألة عذاب القبر، فعائشة ما كان لها دراية حتى رفعت ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال عائذا بالله من ذلك، وبعد ذلك نزل الوحي. لذلك قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الصحابة عارفين طبعا هذه الفتنة شر الغائب ينتظر فتنة الدجال، فبين لهم أيضا فتنة أيضا يعني القبر فتنة شديدة أيضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من هذه الفتنة كما يتعوذ من فتنة الدجال، فتن شديدة يبقى فتن قاسمة للإنسان. قال أدرت هما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له، إيه فتنة القبر بقى؟ ما هي فتنة القبر؟ وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يبقى هنسأل أسئلة معلومة، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هي دي فتنة القبر، هذه هي فتنة القبر. يبقى اللي هي الأسئلة التي تقوم الملائكة بطرحها على الإنسان في قبره، يأتي ملكان ينتهران نهرا شديدا ويسألانه هذه الأسئلة، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وإن الإجابة هنا في القبر هتبقى إجابة قولية، لكن من سبق وقد أجاب إجابة فعلية على هذا الأمر في الدنيا حيوفق بإذن الله رب سبحانه وتعالى ويجيب الإجابة القولية في قبره. لكن ما ينفعش أن أنا أحفظها كده وأرددها طول اليوم برددها. تخيل الإنسان بيردد الإجابة ده، يردد هذه الإجابة حتى الممات، حتى الممات. لا، المسألة مش كده، أنا عشان أجيب إجابة قولية في القبر لابد أن أكون قد أجبت إجابة فعلية في واقع حياتي في الحياة، من ربك ودينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك فيكم، نراها في السلوكيات الأفعال في استقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى حتى يوفق ويسدد في الإجابة على الملائكة في قبره. فلذلك يقول لما يسأل المؤمن أو الموقن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا البيان، جاءنا بالبينات والهدى مش فقط، فأجبنا وأمنا واتبعنا. يبقى الكلام واضح أهو، إن الإجابة القولية في القبر يبقى دي أساسا يوفق لها الإنسان لما يجيب الإجابة الفعلية العملية في الدنيا. فلذلك هيسأل فما علمك بهذا الرجل المؤمن أو الموقن؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. يبقى هذه الإيمان يستلزمه أيضا أن نتبع هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا. فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق المرتاب لا أدري، ثم قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لا أدري، هو سمع مقولة كان بيتكلم بيها فقط، لكن الأولاني كان بيعمل فعل هذا الأمر. فأجبنا إننا سمعنا منادينا ونادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا. يبقى ده الحال، والإيمان ده يعني مش عبارة عن قول كده بتكلم به الإنسان، ولكن يعني هذا القول يستلزم عمل. يبقى رأينا العقيدة من أقوالك، نراها من أفعالك، سلوكيات الإنسان تحكي اعتقاد هذا الإنسان. يبقى سلوكيات تحكي إيماني، يبقى أنا أحكي إيماني بالقول، وكذلك سلوكيات الإنسان تحكي الإيمان. لا يصلح بس إن إحنا نقف عند حد القول، نقف عند حد القول، لكن واقع حال الإنسان ده أيضا ينبئ بما تكلم به. يبقى نقول الإنسان صادق، لما نطق الشهادتين صدق هذا الإنسان، فرأينا سلوكيات المؤمن. يبقى نطق الشهادة يبقى بلساني، ورأيناها في عن طريق الجوارح عمل هذا الإنسان. أما المنافق أو مرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وذكر رواية أيضا عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. يبقى أمر أيضا بالعتق، يبقى أيضا هذه أي طاعة يتقرب بها الإنسان رب سبحانه وتعالى. يبقى حال الأزمات دي وحال أيضا وما نرسل الآيات إلا تخويفا. طب إيه المطلوب؟ لماذا يخوف ربنا سبحانه وتعالى عباده؟ يا عبادي فاتقون، قلنا عشان نستقيم بالتخويف ده، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى التحذير ده والتخويف من أجل إحنا نستقيم، مش عبارة كده التخويف من أجل التخويف، ولكن من أجل استقامة. يا عبادي فاتقون، يبقى ده المطلوب، لو من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى المطلوب ان احنا نخاف من عذاب الرب سبحانه وتعالى، وخوف الانسان من عذاب الرب سبحانه وتعالى هو ده الدافع للاستقامه. احنا استمعنا اول الايات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إلا حملهم بقى على الطاعة وعلى النفقة، مع أن المال ده من أحب يعني الأمور إلى نفس الإنسان وإلى قلبه، لكن يا ترى بيضحي بالمال ده؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى رب الله عز وجل لما ذكر لنا حال المؤمن وحال استقامة المؤمن عن الرب سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. الدافع دائما الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى والخوف من أهوال القيامة، ده أكبر محرك الإنسان لكي يستقيم على أمر ربه. لكن الفرق ما بين المعرفة واستصحاب المشاهد، المعرفة موجودة لكن يتبقى لنا كيف أستصحب المشاهد هي، كيف أتحرك فعلا إيمانيا من خلال هذه المعرفة. وأن الكلام ده هو يعني بنحتاج لغرس هذه المسائل في القلب، غرس كأنها عضو من أعضاء الإنسان، أغرسها وبالتالي لا أغفل عنها، لا أغفل يعني لا يغفل الإنسان. فده محتاجة إحنا المعرفة موجودة، لكن يتبقى أن إحنا نقوم بغرس هذه المعرفة والمعلومات داخل النفس والقلب تستقر كده، وبالتالي مع نض القلب أيضا هذه المشاهد مشاهد حية بنراها يراها الإنسان. فده اللي بيعين الإنسان دايما على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولا يتقاعس أبدا في إتمام الطاعة، بل ويطلب المزيد من الطاعات. يخافون يوما تتقلب فيه